سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، فنكمل من حيث انتهينا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. من الظاهر أن هذه من المسائل السمعية. إيش يعني المسائل السمعية؟ يعني الإيمان بالملائكة من المسائل السمعية، الإيمان بالنبيين على الأقل غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم عنهم إلا بطريق السمع، يعني لولا أن وردنا أخبار عن صاحب الشريعة أن هناك ملائكة، فلا طريق لنا للعلم بوجود الملائكة على سبيل اليقين. والمطلوب لما كان المطلوب الإيمان بالملائكة، فكان ينبغي أن يكون الطريق المؤدي لتصحيح هذا الإيمان ولإيجابه ولتثبيته على المكلفين راسخا، ولا طريق راسخ في هذا الباب إلا طريق النقل. فإذا بعد أن يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزة وبالآيات الدالة على نبوته على النحو الذي مر إجماله لاحقا سابقا، نعرف أنه مما ورد في الشريعة الغراء أن الله سبحانه وتعالى له ملائكة، والملائكة عبارة عن صنف من المخلوقات خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، خلقهم من نور. وورد أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن أو الجان من إيش؟ من نار، من مارج من نار. وأما الإنسان، الإنس، جنس الإنس، فقد خلقهم الله سبحانه وتعالى من طين، وجعل لكل نوع خصائص، جعل لكل نوع خصائص، وأودع فيهم صفات خاصة فيهم. وبناء على ذلك كلف كل نوع من هذه الأنواع بأنواع من التكاليف وبأنواع من الأعمال. فالملائكة المكرمون لهم أعمال، فمنهم من وظيفته تسبيح الله وحمده، ومنهم من وظيفته مثلا تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى، ومنهم من وظيفته قبض أرواح الناس، وهكذا على النحو المعلوم المعروف لديكم. والنبيون لا سبيل لنا للعلم بأسماء النبيين أو بماهياتهم ومن كانوا وأين كانوا إلا بحسب ما ورد في الشرائع، لأن هذا كله يتوقف العلم به على الأخبار. وما لم تثبت الأخبار الثابتة، يعني لم تثبت الأخبار المؤكدة في هذا الباب، فلا سبيل لنا للقول بأن هذا نبي أو هذا ليس نبيا. الوحيد الذي يمكن لنا أن نستدل على نبوته هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد أظهر المعجزة وبلغتنا بالتواتر على النحو الذي مر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا ويعلمنا ببعض المعلومات وبعض التواريخ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. الكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. طبعا هذا يعني عبارة عن أي واحد يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بشريعة الإسلام أو رسالة الإسلام، فإن هذه تكون من المعلومات بالضرورة، يعني لا حاجة لنا أن نتكلم فيها ولا موجبة للتساؤل عنها أو لإنكارها، أو لأنها مما استفاض ذكره في الشريعة والأخبار تواترت فيها. ولكن كما تعلمون بعض الناس الذين لا يسلمون للشريعة يلجأون دائما إيش؟ إلى تأويل هذه الشريعة أو تحريف كلماتها عن مواضعها. فبعضهم يزعم أن الملائكة مثلا هي عبارة عن هواجس النفس مثلا. الملك، يعني بعض الناس يقولون إن الملك ليس شيئا أكثر من هواجس النفس، الأفكار التي تأتي في النفوس عندما تفكر تأتيك إيش أفكار، فهذه هي الملائكة. وإذا جاءك يعني وحي فإن الوحي يأتيك من هذه الأفكار. طبعا هذا نوع من أنواع الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن مراد هؤلاء إبطال وقطع الأصلة بين الشرائع وبين الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك من يفكر بمثل هذه الطريقة فمآل أمره إلى ماذا؟ إلى أنه يعتقد أن هذه الشرائع جاء بها النبي من عند نفسه، إما على سبيل أنه توهم أنها من عند الله سبحانه وتعالى وهو في ذلك غير مصيب، أو أنه هو نفسه يعني عمل قصة ورواية ثم يعني تظاهر بذلك الأمر على المخلوقات. أيا ما كان هذا التفسير، سواء هذا الطريق أو ذاك الطريق، فكلاهما نوع من الإلحاد، نوع من الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى وإنكار وتكذيب الأنبياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه أنه كان يخبر عن نفسه بأنه صادق أمين. صادق أمين يعني متأكد تماما من أن ما يخبرنا به على سبيل القطع هو ما جاءه من عند الله سبحانه وتعالى، لا يزيد فيه ولا ينقص منه شيئا. قال الإمام الطحاوي: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. لاحظ كيف رادف بين أو أردف المسلمين بالمؤمنين، إشارة إلى أن كل مسلم فهو مؤمن. لا يجوز لنا أن نقول هذا مسلم غير مؤمن أو هذا مؤمن غير مسلم، لأنه يتكلم في الحقيقة على أهل قبلتنا. ونسمي أهل قبلتنا، إيش يعني أهل قبلتنا؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني المسلمين، المسلمين الذين التزموا بالإسلام، الذين تشهدوا أو أقروا بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء. قال: ونسمي أهل قبلتنا الذين يصلون إلى قبلتنا. هذه من علاماتهم أنهم إيش؟ أيضا يصلون إلى قبلتنا، سواء يعني صلوا دائما أو صلوا أحيانا، لأنه المعتمد عند أكثر الفقهاء أن ترك الصلاة ليست من المكفرات. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين. طيب مسلمين هذا ظاهر، طيب لماذا نسميهم أيضا مؤمنين؟ لأن الأصل أن كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. الأصل أن لا نفكك في باطن الإنسان. الأصل أنه إذا رأينا الرجل يرتاد المساجد فاشهد له إيش؟ بالإسلام وبالإيمان، لا نشكك في أحد، لأن الأصل هو العمل بالظاهر، والأصل هو أن نبني على هذه القواعد التي قررتها الشريعة وحرمت علينا العزوف عنها أو الانحراف عنها أو العمل بشيء آخر يعني مخالف لها إلا بدليل. إلا بدليل، مثلا من الأدلة الراجحة التي مثلا يمكن الاعتماد عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعلم بعض المنافقين، أعلمه الله سبحانه وتعالى بأن هذا الإنسان وذاك الإنسان هما يعني من المنافقين. إيش يعني من المنافقين؟ الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الإيمان لكنهم في باطن نفوسهم لا يذعنون، غير مذعنين وغير مصدقين، بل هم مكذبون بالنبي، مكذبون لله سبحانه وتعالى. لكن هذا الأمر لا يمكن لنا العمل به ولا يمكن لنا تطبيقه على أحد إلا بدليل قاطع، إلا بدليل قاطع. والأصل أنه لا يوجد هناك يعني دليل قاطع في هذا المقام إلا إذا كان في نفس رتبة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره. وطبعا لا يعزب عن أذهانكم أن ما جاء مثلا من علامات أو أفعال من فعلها مثلا هذا يكون قد اتسم بصفة المنافقين، أو أنه يعني حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من غشنا فليس منا، أو إلى آخره. هذا على سبيل التغليظ، هذا على سبيل إيش؟ التغليظ. لأنه ما دام قد ثبت للرجل أنه تشهد يعني دخل في الإسلام، فلا يضيره بعد ذلك أن مثلا يغش. إيش يعني لا يضيره؟ يعني لا يكفره ذلك، يعني لا يخرجه من الإسلام، مش لا يضيره معناه لا يعاقب عليه، لأنه لا يعاقب عليه يعني تقريبا دخلنا في حيز الإرجاء، صح ولا لا؟ ونحن لا نقول بأنه ترفع عنه العقوبة ما دام مؤمنا، وبأنه إذا كان مؤمنا فلا تضره أي معصية. نحن لا نقول هذا الكلام، بل نقول إنه إذا كان مؤمنا فمعاصيه لا تكفره، يعني لا تخرجه عن الإيمان، لكن معاصيه هذه سيحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى وإن شاء غفر له، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه إيش أن يعاقب أحدا من الناس، يعني يجوز أن يغفر لمن يشاء. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، سنتكلم بعد قليل إن شاء الله على مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان، لكن هنا لأنه يتكلم رحمه الله تعالى على ظاهر الأمر وبحسب ما نعايشه وبحسب ما نراه من العلاقة بيننا وبين الناس، أي واحد نراه يصلي نقول هذا مسلم مؤمن، مش لا يجوز لنا أن نقول هذا مسلم والله أعلم إذا كان مؤمن أو لا، لأنه هذا قدح إيش في سريرته، قدح في طويته فيما تنطوي عليه نفسه. والأصل أننا نحكم على الباطن بمقتضى حكمنا على الظاهر، فلذلك قال مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني هذا هو الأصل وهذا هو الشرط الذي ذكرناه قبل قليل. ما داموا معترفين، إيش يعني ما داموا معترفين؟ يعني ما داموا ملتزمين بالشهادة بمقتضى الشهادة التي أدخلتهم في هذا الدين، ترتب عليها بعد أن تشهدوا أنهم صاروا من أهل قبلتنا. فإذا لم ينقض أحد منهم مقتضى هذه الشهادة أو أركان هذه الشهادة فيبقى له حكم الإيمان ويبقى له حكم الإسلام، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير مكذبين، يعني ما داموا مقرين بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم معينين به لا يكذبونه. أما إذا أكذبه واحد مثلا أو أنكر ما جاء به خصوصا، يعني إذا أنكر ما جاء في الشريعة مما هو قطعي من قطعيات الشريعة، يعني لا ما هو ظني، ما هو ظني قد لا يترتب على إنكاره إيش كفر، نعم قد يترتب عليه معصية، ليش؟ لأننا يعني نحتمل هناك وجود شبهة في أنه لم يقم عليه حجية الظن مثلا، أو أن لم يقم في حقه هذا إيش إنه هذه المسألة التي هي أصلا ظنية هي فعلا لم يصل دليلها الظني له فأنكرها، والأصل أنه لا يكلف إلا إذا قامت عليه الحجة مثلا، هذا قد يكون عذرا له من الكفر مثلا، أو عذرا له من المعصية حتى، لاحظ كيف المسألة. لكن يعني مثلا الإمام الشافعي يقول بوجوب النية، تمام، الإمام أبو حنيفة لا يقول بوجوب النية في الوضوء، هذه مسألة ظنية، فواحد أنكر أن النية واجبة هذا لا يعاقب، صحيح ولا لا؟ وهكذا لو كان هناك بعض المسائل القطعية مثلا التي جاء بها القرآن صراحة، يعني مثل ماذا؟ مثل أن الصلاة واجبة في حق الناس، إيش يعني أن الصلاة واجب؟ معروف أن الصلاة المعينة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، التي تواتر ذكر وصفة صلاة النبي لها، التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، هذا نوع من التواتر، هذا نوع من أنواع التواتر. يأتي واحد ويقول لا يجب علينا الصلاة، لا يجب علينا الصلاة، هذا في يعني في إيمانه إشكال، لأنه حكم أو القطع بوجوب الصلاة أصلها ثابت في الكتاب، وكثير من وبعض تفاصيلها واردة في الكتاب، وتواترت كثير من أحكامها في السنة. فهذا من أنكر مثل هذا الحكم المقطوع به فهو كمن يعني يكافئ ويساوي من قال للنبي أنت كاذب، ومن قال للنبي أنا أعلم أنك أوجبت علي الصلاة ولكن أنا لا أذعن لك ولا أرضى بهذه الصلاة، هذا مساوي تماما لهذا الأمر. واحد يقول مثلا إن الصلاة التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم هي فقط الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، تمام، هذا أيضا وإن كان في ظاهر الأمر ظاهريا لا ينكر الصلاة لأنه هو نوع من التأويل، لكن هذا التأويل وهذا التفسير هو بعيد جدا، لا تخدمه ولا تظهره، يعني لا تقوم على إظهاره القواعد، بل هو مناقض ومضاد للروايات والآيات والأحاديث والتواريخ وكل شيء، فهذا نوع من التعسف البعيد جدا الذي لا يعذر من يقول به، لا يعذر من يقول به. فلو قال واحد أنا لا أنكر الصلاة ولكن أعتقد أن الصلاة مثلا ماذا هي فقط مجرد الصلة بالله سبحانه وتعالى، ولا يجب علي أنه عندما أصلي أن أفعل أو أن أقوم بهذه الأفعال التي يعني مبدأها التكبير ونهايتها التسليم مثلا، لا يجب علي ذلك بأي صورة من الصور، هذا إنسان مكذب لما جاء في الشريعة مثلا. وكذلك من قال بأنه يجب علينا الزكاة لكن غاية الزكاة هي أننا نطهر أموالنا مثلا، التطهير، لا، يجب عليك أن تدعن لحكم الزكاة بالتفصيل الذي جاء في الشريعة مثلا، وهكذا. فهؤلاء الناس الذين يتظاهرون في ظاهر الأمر بأنهم موافقون للشريعة لكنهم يقومون بتحريف مفاهيم، تحريف مفاهيم أحكام الشارع، هؤلاء هم في الحقيقة مكذبون للشارع، مكذبون للإسلام، مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأصل فيهم أنهم ليسوا فقط مجرد يعني عصاة أو مذنبين، هذا نوع من الزندقة أو الباطنية. هذا علماؤنا زمان كانوا يسمون مثل هذه أصحاب هذه المسالك هم باطنية، باطنية لأنهم يتظاهرون في ظاهر الأمر بماذا؟ بأنهم نحن مثلنا مثلكم وملتزمون، لكن في الحقيقة يصنعون ويحرفون الدين ويبطلون أركانه الظاهرة والباطنة. فباطنية هم، ليش قلنا عنهم هذا نوع من الزندقة؟ لأن كلامهم هذا ليس يعني حكمنا عليهم ليس حكما على الظاهر فقط، لأن الظاهر هم يقولون نحن مسلمون مثلا أو نحن نصلي، لكن عندما نقول لهم ماذا تقولون بالصلاة، يعني ماذا تعلون من الصلاة، يفاجئوننا فيقولون نحن لا نقصد من الصلاة إلا الصلة بالله. طيب يا جماعة الخير، الصلاة هي عبارة عن صلوات خمس وصفتها كذا وكذا وكذا، بيقولوا هذا كله لا نؤمن به. إذن لم يبقى من إيمانهم إلا مجرد اللفظ، إلا مجرد اللفظ. فدلنا نفيهم لأحكام ثبتت بالقطع من الشريعة على أن باطنهم إيش؟ مخالف لما يدعونه من الظاهر، على أن باطنهم هذا هو أحد الوسائل وأحد الأدلة القوية التي يمكن لنا أن نعتمد عليها في إبطال دعوة من يقول إنني مسلم في حال قوله بماذا؟ بمثل هذه الأقوال التي هي مناقضة للشريعة، مناقضة لإيش؟ للشريعة. زي مثلا مثل ما واحد يأتي ويقول، أو قبل أيام كنت أحضر بعض هيك مقاطع الفيديو على الإنترنت، ففوجئت واحد من المشايخ يناقش ثلاثة يعني يقولوا نحن ملاحدة أو يعني علمانيين أو مش عارف إيش اللي بيحكوا عن حالهم، لكن واحدة منهم محروسة إيش كانت تحكي، إيش كانت تقول، بتقول أنا والله لا يمكن لي أن أسلم ولا يمكن لي أن أذعن لشريعة تقبل بأنه الزوج، أنه الرجل يتزوج أكثر من واحدة، أنا لا أذعن لهذا وأنا لا أوافق على هذا. طب ليش يا بنت الحلال هيك؟ لو بتحكي قال أنا كردية من الأكراد وقاتلت، طب هو حضرتك يعني بس أنت الكردية اللي قاتلت، الفلسطيني قاتل والعراقي قاتل والأفغانستاني قاتل وكل الدنيا قاتلوا، هو كل واحد قاتل لازم يبطل الحكم؟ يعني شو، ما هي العلاقة العقلية، ما هي العلاقة العادية بين أنك أنت الله يعطيك العافية قاتلت عشان بلدك، أنه يعني إذا قاتلت لازم تبطل حكم شرعي مثلا، صرت رجل يعني مثلا، لا مش هيك يعني، عرفت كيف؟ هذا نوع من السخافة، نوع من إيش؟ من السخافة. وبعض الناس بيجي بيقول والله أنا لا أسلم لأنه الإسلام لحكم الإسلام بأنه يجوز الزواج من أربعة، إحنا جبنا هيك على سبيل المثال يعني مش على سبيل الحصر، لكن شوف كل واحد يعني ستجدون طوائف وأصناف من الناس كل واحد منهم يتكلم في هذا الحكم كل واحد من منطلق، واحد لأنه قال قاتل وخدم بلده بده يلغي، عرفت كيف؟ شو دخل هذا بهذا؟ طبعا أنت يا بنت الحلال بإمكانك تضلك مسلم وتيجي تحكي للزلمة الرجل اللي بده يتجوزك أنا والله من حقي شرعا، مش الشريعة أجازت لها، أن تشترط إنه أنا إذا بدك تتزوجني ما تتزوجش غيري، بصح ولا ما بصح؟ بصح. طب ليش تعقدي الأمور وتحكي أنا لا أؤمن بالشريعة لأنها تجيز؟ طب ما هو في شريعة حلت لك إياها، أنت إذا كانت إذا كنت فتوة مثلا لهالدرجة وقوية وغيورة وإلى آخره بإمكانك تحكي الزلمة اللي بده يتجوزني أنا بس محلوش إنه يتجوز، عرفت، وإذا بده يتجوز أنا بدي أطلق منه، عادي جدا، حقها صح ولا لا؟ حقها جدا تماما. فأنت ليش تقومي وتحكي أنا لا أؤمن بالشريعة، الشريعة حكت لك إما هذا السبيل أو هذا السبيل، فتحت لك طرق كثيرة جدا. زي مثلا الناس أيضا الغربيين بيجوا بيقولوا إحنا لا نعقل إن هناك شريعة تجيز الزواج تعدد الزواج، لكن تعقلون إن والله قانونكم يجيز مثلا الزواج أو حتى يسمح للإنسان إنه يخلف وينجب من دون زواج حتى، يعني هاي رقم واحد، وإنه يسمح للإنسان بإنه يروح مع أي امرأة ما دام اثنين متراضين، ما دام لا يوجد هناك أي شكوى من الواحد على الآخر، هذا مسموح. وبتقولوا إنه الإسلام عندما يجيز الزواج، زواج عقد رسمي معترف فيه ومسجل بين الرجل وبين أكثر من امرأة بالتراضي، بالتراضي، هذا بتقوله خلاف المعقول ويمتهن حقوق المرأة. وأما مثلا العلاقات اللي هي زنا حتى عندهم يعني هي علاقات يعني غير شرعية، يعني لأنه المشروع عندهم هو الزواج، زواج واحد، طب واحد بده يروح مع مرة تانية إيش بسموه؟ قال هذا على التراضي، يعني عرفت كيف؟ طب هو الزواج بيحكي لك أنا الإسلام بيقول لك أنا أجيز لك أنك تعقد عقد عقدين ثلاثة، ما في عندي مشكلة. طب أين عدم المعقولية؟ أين عدم المعقولية هنا؟ لا يوجد أي عدم معقولية في يعني في الحكم الإسلامي، لكن هذا كل هذه الآراء، كل هذه الاتجاهات، كل مثل هذه التفسيرات أو التصويرات لأحكام الإسلام هي نوع من إيش؟ الكفر بالله سبحانه وتعالى والزندقة. إذا قال بها إنسان ينتسب ظاهرا للإسلام فهو نوع من أنواع إيش؟ الزندقة. أما من ينكرها فهذا ملحد، يعني عادي جدا، يعني الأفضل في مثل هذا المحروس اللي بتحكي هذا الكلام إنها تحكي إيش؟ أنا غير مؤمنة بالإسلام، أما مش أنا بقول إن والله أنا مسلمة لكن لا أسمح بإنه واحد يعني لا أؤمن بالإسلام ولا يجوز للإسلام أن يحميني. أنت حتى تحكي للإسلام يعني يجوز ولا لا يجوز؟ مش عاجبك الإسلام مع السلامة، ربنا والنبي رعيتي زي ما بيحكوها، صح ولا لا؟ لكن لا يجوز لك أنك تدخل في الإسلام وتصير تفسري على كيفك. هذا هو إيش؟ نوع من أنواع الباطنية والزندقة، وهذه طبعا كثرت في هذا الزمان، كثرت في هذا الزمان. ممكن نضرب أمثلة كثيرة على أحكام شرعية، على أحكام عقائدية. زي واحد يقول مثلا أنه والله أنا لا أعتقد أنه الإسلام الذي يؤمن بالله الرحمن الرحيم يقول بكفر اليهود والنصارى مثلا. طب شو علاقة هذه بهذه؟ يعني هو لأن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم لازم يحكم بعدم كفر كل الناس مثلا؟ يعني ما العلاقة بين هذا وهذا؟ كلام كله نوع من أنواع الفصلة. والله سبحانه وتعالى قال لك إنه جبار ومنتقم، صح ولا لا؟ عادي جدا، هذا هو الإله، مظبوط. فإعادة التفسير، أنا بضرب أمثلة إيش؟ إنه في ناس ظاهر قولهم يظهرونه على أساس إنهم فعلا هم يفهمون الشريعة هذا الفهم، لكن في الحقيقة هم لا يفهمون الشريعة، هم يلوون أعناق الشريعة في اتجاه الأفكار والمفاهيم التي يريدونها، ولا يستطيعون أن يبلغوا يعني أن يظهروا لنا أن هذه الشريعة، أن هذه الألفاظ وهذه النصوص تدل على ما يريدون إلا بشيء كبير جدا من التعسف والتكلف الذي يخالف قواعد اللغة ويخالف قواعد يعني ما عرف من الأحكام ويخالف كل شيء. فهذا النوع من أنواع الفكر أو أنواع المدارس الفكرية، سميها ما تريد أن تسميها، هذا كله إيش؟ لا يعتبر في الإسلام. وإن قلنا عن وإن قال صاحبه عن نفسه إنه في الظاهر هو مسلم، لكن نحن لا نعترف لأمثال هؤلاء بالإسلام، ولا نعترف بأمثال هؤلاء بإيش؟ لأمثال هؤلاء بالإيمان أبدا. زي واحد مثلا يقول حكم ختم النبوة مثلا جاء على سبيل القطع للنبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ على سبيل القطع، واحد يقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم إني أنا نبي، لا يجوز، لا يجوز. ومن قال ذلك فهذا قد كفر بالإسلام. ليش؟ حتى لو كان يصلي، حتى لو كان يحج، حتى لو كان يصلي وحتى لو كان يحج، مجرد تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب الله في حكم قطعيا ظاهرا منصوص عليه وليس في هناك في فهمه لبس، هذا تكذيب. تكذيب معناه فيش إدعام. التكذيب حتى لو أنت تلبست بكل ما تتلبس به من الأعمال وتصلي وتصوم، هذا كله كسراب بإيش؟ بقيعة، لا اعتبار له في الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. قديما كانوا يسمون الباطنية يعني فرقة من الشيعة، في قسم كبير من الباطنية هم يقولون إلى الشيعة، نعم، لكن ليس كل الشيعة باطنية، نعم، في هناك فرق الإسماعيلية وغيرهم، هذا كلهم أصلا شيعة، أي نعم، كل هؤلاء شيعة، لكن كما تعلم مثلا الشيعة الإمامية ليس باطنية، وإن مثلا بدعناهم أو خطأناهم أو نحو ذلك ليسوا من الباطنية، لأنهم ليس في مذهبهم بطون، يعني عرفت كيف؟ الباطنية على هو النحو الذي وضحناه آنفا، أمثلة فرق خاصة من الشيعة فعلا كانت من الشيعة، نعم، الاثنى عشرية الإمامية ليست من الباطنية، شيعة لكنهم ليسوا من الباطنية، نعم. حكم قطعي يشترط في الحكم القطعي أن يكون أولا معلوما من الدين بالضرورة، هذا رقم واحد. ثانيا إذا لم يكن معلوما من الدين بالضرورة ولكن كان حكما قطعيا، لأن احنا سبقا قسمنا الأحكام إلى بحسب مراتبها، إما إلى أحكام قطعية أو أحكام ظنية. الأحكام القطعية إما معلوم من الدين بالضرورة أو معلوم من الدين بإيش؟ بالنظر، تمام؟ فالأحكام المعلومة من الدين بالضرورة خلص الذي ينكرها كافر، لأنه هي معلومة أنها من الدين بالضرورة. إيش يعني ما معنى كونها معلومة من الدين بالضرورة؟ إنه لا نحتاج لأن نسأل أحد لكي نعلم إنه والله هل فعلا أنتم تؤمنون بإنسان اسمه محمد بن عبد الله أم لا، ما هذا جزء من الدين. هل فعلا تقولون بأن الله سبحانه وتعالى فرض عليكم خمس صلوات، معلوم من الدين بالضرورة، يعني إيش يعني معلوم أنه من الدين بالضرورة؟ إيش يعني معنى الضرورة هنا؟ إيش معنى الضرورة؟ إنه الحكم هذا قد اشتهر وانتشر بين الناس، هو في أول الأمر نظري، لكنه لما اشتهر وعرف وانتشر بين الناس حتى لم يعد الواحد لكي يعلم به يحتاج إلى أن يسأل، هاي معنى أنه صار حكما معلوما من الدين، يعني معلوما أنه من الدين بالضرورة. إيش معنى الضرورة؟ الضرورة العادية وليس الضرورة العقلية المحضة، وضحت كيف المسألة؟ ما هذه مسألة يجب علينا إيش؟ أن نراعيها، يعني مثلا أن عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا الصلاة والزكاة، هل علمنا بالعقل المحض أن الله فرض علينا؟ لا، إحنا علمنا بأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة والزكاة، ليش؟ كيف؟ من عن طريق النقل. طب متى إحنا صرنا نعرف النقل؟ عندما عرفنا أن مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعلا نبي من عند الله سبحانه وتعالى، قرأنا الكتاب عرفنا أن هناك زكاة وصلاة وقتالا وجهادا ونحو ذلك. هذا إذن هي في أول الأمر ليست معلومة بالعقل المحض، لكنها صارت معلومة من الدين بالضرورة بالطريق الذي أشرت إليه سابقا، إنها انتشرت واشتهرت وعرفت بين الناس أجمعين إنها فعلا إنها هذا جزء من الدين، إنها هذه المسائل جزء من الدين. يعني صار النصراني اليهودي الشيوعي يعلم إنه المسلم هو الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني الشيوعيين في روسيا أتباع ماركس وأنجلز وكلهم الشيوعيين بيعرفوا أنه مين هو المسلم، هو اللي بيحكي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم لا يؤمنون وغير مؤمنين وغير مذعنين وغير محبين للإسلام، مبغضون له، لكن يعرفون أنه من هو المسلم، ما هي أركان الإسلام يعرفونها. هذا هو معنى أنها صارت معلومة أنها من الدين بالضرورة، أي ضرورة ليست الضرورة العقلية المحضة، واضح كيف المسألة؟ لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست معلومة بالضرورة العقلية المحضة، بل معلومة بالنظر. نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني الركن الثاني من الشهادتين هي معلومة بالنظر، هذا العلم بالنظر لا ينافي أنها صارت معلومة من الدين بالضرورة على النحو الثاني الذي ذكرناه، على نحو الاشتهار والعادة والانتشار بين الناس، أنه من هو المسلم هو الذي يؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مثلا. وضحت كيف معنى أنه صارت معلومة أنها من الدين بالضرورة؟ بعض المغفلين، أنا برضو سمعت مقطع فيديو، واحد أحمق مصري بعمل حاله شاعر وأديب وكاتب اسمه يوسف زيدان أعتقد اسمه، هذا متخلف، إنسان متخلف لا قيمة له، يوسف زيدان أعتقد هذا الإنسان الأحمق إيش بيقول؟ يعني أنا فعلا فجعت عندما سمعت واحد وبيحكي، طبعا هدول بيحكوا على أساس أنهم مفكرين ومنظرين ومكوعين، يعني عرفت كيف يحكي، وهو إنسان متجلي أنه أصلا لا يوجد هناك حكم معلوم من الدين بالضرورة. إيه الضرورة؟ الله غير معلوم بالضرورة، متخلف وهذا أنت معناها لم تجهد نفسك لكي تعرف ما هو ما معنى هذا المصطلح أصلا. هل نقول نحن إن معلومية إن كون حكم معين معلومة من الدين بالضرورة معناه إنه معلوم بالبداهة؟ هل الضرورة هنا معناها البداهة العقلية؟ لا. فأنت يعني حتى عندما ينقدون الإسلام يظهرون عن شديد جهلهم عن رتبة عالية جدا جليلة جدا من الجهل، شايف؟ يعني شيء مقزز. وللأسف بيجي كل مرة بيطلع لك مسألة فانتازية زي ما بيحكوها، شايف؟ مرة بيحكي لك انه اكتشفنا انه القدس مش هي القدس اللي في فلسطين، وين هي القدس؟ المسجد الأقصى هو اللي في صار وين في السعودية. يعني اشي يعني ولا يعني لا يقترب الا من كلام السكارة والمجانين يعني شيء عجيب جدا. احنا نعيش في عالم غريب عجيب جدا يا اخوان. واللي بيجي بيقول لك انه الصلاة، يعني هذا الاراء التي ذكرتها يعني فان كلها يعني قيلت وتقال في هذا العصر، يعني ناس مأفونون اغبياء سخفاء يقولون هذا الكلام وبيسوقوها للناس، وبتيجي القنوات التلفزيونية والراديو والاخره تشيع يعني تنشر هذه المعلومات، ويجي الناس بيصير يحكوا لك ايش رأيك في يوسف زيدان؟ شو يوسف زيدان؟ يعني يشوف له واحد يلعب معه وتلعب معه يوسف زيدان، أما يجي يناقش مثل هذه الآراء والله إنه يعني أسخف بكثير من هذا يا شيخ، أسخف بكثير. عيب علينا كثير إننا نناقش ناس سخيفين مثله، يعني صح النوم. يعني تظن إنه المعلوم من الدين بالضرورة هو المعلوم بالعقل بالبديهة، يعني هذا مساوي لهذا، معناه إنك يا جاهل عمرك ما فتحت كتاب حتى تعرف ما هو المراد بهذا المصطلح. وبنظر لو تشوفوه يعني كيف بيحكي بنظر، أنا والله بحكي هو الجهبذ هذا اللي بيتكلم ولا زي البالون اللي بنفس، وبيجي بيحكي لك رد على فلان، عليش نرد؟ يعني رد على قال والله يوسف زيدان، عيش بدا رد؟ يعني بربك واحد بده يحكي هذا الكلام، عيش بدا رد عليه بدا حكي له؟ مرات عشان هيك الواحد بصير بيستغرب انه عيش رد. طب ما هي ألف باء الرد انه انت تكون فاهم كلامي. طب افرض اني انا احكي له لا يا المفكر الكبير الاديب البتر ايش، انت لم تفهم كلامي. طب هو راح يقتنع اني ليس هو الرد على مثل هؤلاء السفهاء. احنا مش خايفين من الرد، بس على مين رد؟ جيبولنا واحد محترم حتى نرد عليه يا اخوان، جيبولنا واحد يصمد مقدمتين ثلاث ورا بعض، مش اول يعني بنلقنه احنا بدنا نرد على واحد بدنا نفهمه ايش اللي بنحكيه عشان نرد عليه، هاي اللي ناقص صح ولا لا؟ لا عيب. السبيل الأعظم هو تعليم أنفسنا لهذا الدين، تعليم أنفسنا يعني تعليم الدين لأنفسنا، تثبيت هذا الدين في أسئلتنا، التعمق في فهم هذا الدين والتعمق في مسائله. بعد هيك أنت عندما تسمع واحد زي شحرور ولا زيدان ولا بسرمين والله بتسمع وصير تضحك، بتصير تنكت يعني مع أصحابك في الليل، والله سمعت فلان إيش حكى، تندر على سبيل التندر ممكن نرد عليه، وكثير ناس بردوا عليه مساكين الله بحزن عليهم اللي بردوا عليه وبصيروا يناقشوا فيه لا يا ابن الحلال المسألة مش هيك، يعني بتكلموا معه على أساس أنه بني آدم، شوف كيف، وهو إنسان واحد حمار، يعني فعلا واحد إنسان جاهل حمار. يعني عن جد هؤلاء الناس يا أخوانا اعذروني، يعني مش أنه قصد أني أحكي، لا والله، بس فعلا لا أملك له وصفا إلى أنه إنسان مثل حمار الحكيم اللي بتعرفه صح ولا لا؟ مش أكثر ولا أقل. طب أنت طالع على تلفزيون وكاتب كتب وتطلع في قنوات والأديب والمفكر وتحكي كلام زي هيك، وكعيب عليك، عيب يعني عن جد عيب. وهكذا فإحنا ماشي ممكن نلفت النظر لهم لا يستحقون أكثر من ذلك، لكن السبيل الطريق الدائم هو ماذا؟ أن نتعلم الدين، أن نمارس العلم بالدين على طريقة العلماء الجهابلة. واضح إن شاء الله يا إخوان، والله سبحانه وتعالى أعلم. كل هذه الأمثلة التي ذكرناها آنفا هي أشكال شتى من الزندقة، أشكال شتى من الزندقة. تفضل. في إحدى المقاطع أنت ذكرت أنه لا يلزم الكفر من عدم التكفير، لأن هناك تكفير نظري وهناك تكفير بديهي. لا يلزم الكفر من عدم التكفير. نعم، يعني بعض العلماء الأهل السنة كفروا بعض الناس، فعدم تكفيرنا لهؤلاء لا يلزم الكفر علينا، لأن هناك تكفير نظري وتكفير بديهي. لا يلزم انه احنا نكفر. لا لا يلزم علينا الكفر بسبب عدم تكفيرنا لهؤلاء. طبعا طبعا كفرهم بعض علماء الأهل طبعا السنة لأنه تكفير نظري ليس بديهي. طبعا طبعا. لكن ما المثال عليه؟ لم يخطر في بالي ما هو مثال. يعني مثلا في بعض الناس من العلماء، هذا كلام سليم تماما، انت ليس زعلان منه؟ انا فاهم، احنا ندردش مع بعض احنا. لقيت كل الناس زيك ما شاء الله عليك. يعني كيف مثلا واحد بيقول لك من العلماء ان من قال ان الله سبحانه وتعالى في جهة فهو كافر، أو من قال إن الله سبحانه وتعالى له حد فهو كافر مثلا، ألا يوجد من العلماء من كفر بمثل هذا؟ نعم ممكن. ألا يوجد من العلماء من كفر مثلا الشيعة الاثنى عشرية؟ نعم موجود موجود. فأنت الآن محل هذه المسألة أنه لهذا العالم أن يكفر. ليش؟ لأنه يجب عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده، واجتهاده أفضى به إلى ماذا؟ إلى أن من أنكر هذا الحكم أو قال أو من قال هذا فهو كافر، فهو عامل بمقتضى اجتهاده. لكن أنت تعلم إنه هذا اجتهاد، لأنك أيضا تعلم أن غيره من العلماء لم يكفروا. شوف كيف المسألة. لأنه لو فرضنا أن علمنا أن بعضا من الناس مثلا من العلماء كفر الشيعة الاثني عشرية، نحن نعلم بالمقابل بأن كثيرا من العلماء لم يكفروهم، بل اعتبروهم ماذا؟ مبتدعة اتفاقا. تمام، ما في حدا من أهل السنة قال إحنا وياهم سيم. مين حكى سيم؟ سمسم راسك إن شاء الله. شايف؟ ما في حدا من أهل السنة قال والله إحنا والشيعة سوا. نفس الإشي، يعني ما في فرق بين، لا، لأنه مستحيل أنت تيجي تقول أنا من أهل السنة وفي نفس الوقت نفسه أنا والشيعة نفس الإشي. لا، لابد أنك تخطه. طب إذا كنت نفس الإشي، يعني هل معنى ذلك أنك تقول أنه الذي يقول بعقيدة الشيعة نفس اللي بيقول بنقد عقيدة الشيعة؟ لا، مستحيل. النقيضان لا يجتمعان ولا يتساويان، صح ولا لا؟ وهكذا، هذا أمر واضح. لكن لاحظ، واحد من العلماء، لنرجع إلى المثال، أفضى به اجتهاده إلى ماذا؟ إلى تكفير المجسم أو الشيعي أو نحو ذلك. غيره من العلماء قال أنا أبدعهم ولا أكفرهم. أنت العامي إيش حكمك الآن؟ تكفر ولا لا تكفر؟ تقلد بس. إذا عجبك اللي بدك كفر كفر، لكن أنا نصيحتي لعامة الناس إنه ما يدخل في مسائل التكفير الاجتهادية، لأن وظيفة العامي هو إيش؟ أن التشبث بالمعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة والمقطوع الظاهر، يعني لأنه في كثير من الأحكام هي يعني ظاهرة ومقطوع بها. فالعامي وظيفته إنه خصوصا في مسائل التكفير ما يعني ما يدخل حاله في مثل هذه المضايق. لكن لو فرضنا انه كان خلص مغرم بهذا العالم ومتبعه وكذا، خلص هو يروح مع عالمه، مع من يقلده. طيب، لا يوجد مشكلة حتى هذا الامر، يعني حتى هذا الحين. طيب السؤال هنا، من لم انت افترضت بأنك تحب مثلا هذا العالم فقلدته فكفرت من كفره. طب في غيرك؟ شوف كيف المسألة بكل بساطة. يوجد إنسان غيرك ما حب هذا العالم كثير لكن حب عالم آخر، وهذا العالم آخر صادف إنه لا يكفر الشيعة. شوف كيف المسألة، إيش حكمه عندك؟ السؤال إنه هنا بتيجي القاعدة اللي أنا قلتها. شوف كيف المسألة، إنه لا يلزم من عدم التكفير الكفر. شوف كيف القاعدة معناها في هذا المقام إحنا بنطبق هذه القاعدة، لكن نحن لا يجوز أن نطبق هذه القاعدة مثلا في واحد مثلا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول والله أنا هو له الحرية إنه لا يؤمن بالنبي وأنا لا أستطيع أن أكفره. ليش؟ لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، لأنها ليست مسألة اجتهادية، هي قطعية معلومة أنها من الدين بالضرورة، ومعلوم من الدين بالضرورة إنه من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هذا الإنسان العامي والعالم غير معذور بمخالفة مثل هذه الرتبة من الأحكام. واضح كيف؟ هذا الكلام اللي أنا أقرره الآن يعني قال به الإمام القاضي الباقلاني وكثير من أعيان العلماء أهل السنة، بغض النظر إنه يعني مش بالضرورة إنه نحكي قال فلان في الصفحة الفلانية وفي أعلى الصفحة وتحت الصفحة، مش هيك العلم. صح ولا؟ العلم وإنك تنقح المسائل وتفرعها، علم، هذا علم. أنا ما مش مؤرخ، علم، أنا بتكلم في علم. صح ولا؟ لذلك أنا فسرت لك هذه القاعدة بغض النظر ومن دون حاجة إلى أن أنقل قول أي عالم، وأنت عندما تسمع يعني ستفهم وستعي في عقلك إنه فعلا هذا الشرح وهذا التقرير وجيه، هاي العلم. تمام. بعد ذلك ممكن تسألني من قال بتكفير الشيعة، سأقول لك فلان وفلان وفلان. طب هل تابعه ناس؟ وكثير تابعوه. من قال بعدم تكفير الشيعة؟ فلان وفلان وفلان. لكن الأصل العلم إنه القدر المستوى الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا علم وهذا علم، لكن العلم بالأصالة هو يعني إدراك كيفية ترتب المسائل بعضها على بعض ومعرفة الأصيل منها من الفرع من الفرعي، والله سبحانه وتعالى أعلم. وضحت إيش معنى القاعدة اللي بنتكلم عليها؟ لا يلزم من التكفير الكفر. لذلك يعني مثلا الهرارية عندما يكفرون مثلا من يقول بأن الله سبحانه وتعالى مثلا له حد أو نحو ذلك، عندما يقولون بكفر هذا شأنهم، هذا شأنهم. أنا في نظري يعني بحسب فهمي هذا رأيهم ومذهبهم ولهم أن يقولوا به، ما في عندي مشكلة. تمام، ممكن أنا أناقشهم فيه، لكن في الأخير أنا أقول إنه هذا رأي قال به بعض العلماء، مش قصدي بالضرورة الإمام يعني عفوا شيخهم الشيخ الهرري، لا، في علماء قبل قالوا بهذا الكلام وهو تابع لهم أصلا ومقلد لهم ومتبع يعني متبع لمدرستهم. لكن أنا أرى شخصيا إنه لا يجوز لهذه المدرسة أن تفرض القول بهذا الحكم على جميع الناس، إنه لأن شيخنا قال هذا فيجب على جميع الناس أن يدعينوا. لا، مش هيك المسألة. في هناك خلاف وفي هناك آراء أخرى، وبعد ذلك يعني حتى لو أنا لم أكفر، يعني هل يجب علي من الدين بالضرورة أني أكفر فلان وفلان وفلان وفلان؟ طب افرض أني قلت أنا والله لا علم لي بما قاله ابن تيمية، من لم يكفر ابن تيمية فهو كافر. لا يا أخي، هو ابن تيمية علم يعني شرط وعلامة على الدين، زي مثلا نبوة سيدنا محمد وكفر ابن تيمية. لا، مش هيك المسألة. واحد يقول أنا لا أعلم يا أخي، أنا ما بعرف ما الذي قاله ابن تيمية، ربما أنت تفتري عليه، ربما أنت فهمته غلط، هذا رأيك، هذا فهمك، هذا فهذه كلها أعذار تخفف الحكم بل ترفعه عن الآخرين. ولا يجوز لك أن تلزم أحدا بمثل هذا إلا إذا واحد نظرك ووافق فكره فكرك فآمن بما آمنت به أنت، هذا بتصير مدرسة عاد. لا نعترض على يعني المدارس، لكن لنا أن نخالفها في هناك مدارس. وضحت كيف المسألة؟ والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياك. تفضل. إذا كان الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله. نعم. هنا عندنا الشيعة قالوا إن سيدنا جبريل عليه السلام خان الأمانة ولم يرسلها على علي وأرسلها على محمد. فهذا يعتبر كفر يعني إيمان غير مفق بالملائكة. وقالوا عن القرآن أنه محرف، وهذا القرآن ليس هو الذي نزل على سيدنا محمد، وإنما القرآن موجود عند الإمام المهدي المنتظر عنه في عقيدتهم. يعني شوف يا شيخ، من قال من الشيعة، من قال من الشيعة، أنت قلت الشيعة قالوا، هو مش كل الشيعة قالوا، هو بعض مفطلين من الشيعة قالوا هذا الكلام. ما هو في كل فرقة في ناس مفطلين وفي ناس مش مفطلين، في بحار الأنوار يعني. ما هو مفطل المجلس في كثير من أقواله تفطيل، هو المجلس يعني نوراني مثلا كثير من أقواله بلاوي سودا قال المجلس. فمن قال، ما بقول لك بغض النظر المجلسي ولا غير المجلسي، في كثير من الشيعة يعني ممكن نعد لك أكثر من واحد يقولون، لكن هذا ليس قول جمهور الشيعة وليس هو القول المعتمد عند الشيعة. دير بالك إنه والله جبريل عليه السلام كان مأمورا أن يرسل الرسالة لعلي ثم غلط وراح قال خان الأمانة، إيش إحنا لعبة يعني قصة دراما إحنا يعني مصرية ولا فيلم هندي إحنا؟ الله سبحانه وتعالى أرسل الملك سيدنا جبريل عليه السلام الذي كان موكلا بإرسال الرسالات إلى جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نحن نؤمن أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإلى آخره. لاحظ كيف المسألة. فكيف لنا أن نصدق مثلا بأنه خان الأمانة؟ هو على كيف يخون الأمانة يعني مثلا على مزاجه يعني؟ لا، فهذول اللي بيحكوا هيك مفاطيل، عرفت كيف يعني؟ ناس مفاطلين، لا يوجد لنا تفسير آخر لأنهم مفاطلين. ف من قال بهذا هذا مجنون، إذا ما كانش مجنون فهو كافر. شفت كيف المسألة؟ إذا ما كانش إنه يكون مجنون أحسن له، إنه يكون مجنون إنه مفطل أحسن من إنه يحكي أن يحكي قولا يفضي به إلى الكفر زيه، واللي بناسب من يؤمن كافر زيه. مش هالمشكلة الكبيرة يعني، ما هو كلهم مفطلين، سلة مفاطيل هذول. يعني انت بتصور انه في فعلا في واحد يعني يحترم الاديان ويفهم الاديان ويحكي انه والله الله سبحانه وتعالى ارسل سيدنا جبريل وسيدنا جبريل خطر في باله انه خليني العب لعبه واروح بها؟ هذا كلام صبيان، هذا حتى الاولاد الصغار عيب انهم يحكوه. فاللي بيحكيه وفعلا مقتنع هذا كافر ملحد زنديق. لاحظ كيف المساله. واللي بيحب هذا الانسان زنديق زيه، واللي بده يتجوز هذا الانسان راحت عليهم وعلى أهلهم. وضحت كيف المسألة؟ شغلة بسيطة جدا، شغلة بسيطة. لكن أنا أقول لك جماهير الشيعة لا تقول بهذا الكلام، جماهير الشيعة لا تقول بهذا الكلام. مش هسه تصير تحكي الشيخ سعيد بحب الشيعة، ولا بكرههم كثير يعني، شوف كيف. لكن أنا أخالفهم في جليل المسائل وفي يعني صغيرها، لاحظ كيف. لكن يستحيل إنه عشان بدنا يعني او بنحبش الشيعة او بنخالفهم او نقول عنهم مبتدعة ان ننسب لهم ما قاله بعض يعني المغفلين منهم. وهكذا ايضا مسألة تحريف القرآن، من قال بان القرآن محرف فهو كافر، فهو كافر. من شوي محرف يعني مزيد فيه، هي التحريف عدة انواع. في تحريف بالزيادة يعني تلاعب، مثل ما كان اليهود يتلاعبون في القرآن، يضعون كلام ويقولون إنه هذا من كلام الله ليشتروا به ثمنا قليلا. من قال بأن القرآن الذي بين دفتي المصحف، هذا الذي بين أيدينا، هذا محرف بهذا النوع من التحريف، هذا كافر. من قال بأن القرآن الذي بين أيدينا منقوص منه فهو كافر. من قال بأن القرآن مزيد فيه فهو كافر. شو رأيك؟ لكن مش كلام سليم، لازم نعتقد بهذا الكلام ولا بنصير يعني راحت علينا وعلى أهلنا، بصير الإسلام شو رب؟ شو رب؟ ما في أي معلم ولا أي فكرة فيه. بعض الشيعة قال بهذا الكلام وهم كفار. هذا هؤلاء من قالوا بهذا الكلام يحكم عليهم بالكفر. شوف كيف، سواء كان من أئمتهم أو من أغبيائهم، لأنه إحنا نحكم بالكفر مش لأنه واحد كبير بنكفروش واحد صغير بنكفره، لا، هذا الحكم في نفسه حكم كفري، يعني قول عفوا كفري، فمن قال به فهو كافر. ويوجد منهم من قال، من في القول الأول ما أنكرت أن بعضهم يعني قال هذا الكلام، لكن قلت لك هؤلاء يعني طائفة مستحقرة وقليلة. الطائفة هذه الثانية اللي بتكلم في القرآن أكثر شوي من الأولى، يعني انتشارها في الشيعة أكثر من الأولى، لكن أيضا كثير من عقلائهم وعلمائهم أبطلوا هذا الحكم ونفوه، وحاولوا تسويغ هذا الحكم عندهم الذي نسب لعلمائه، منهم صاحب بحار الأنوار هذا ما هو قال بهذا الكلام، ومنهم صاحب يعني أكثر من واحد، أنا كتبت يعني في كتاب مستقبل العلاقة بين الشيعة والسنة أيضا تكلمت على هذه المسألة وذكرت من منهم قال ومن لم يقل، وأثبتت أنه هناك أكثر من واحد من أئمتهم يقولون بهذا الكلام، لأنه كثير من الشيعة يقولوا لا نحن لا نقول، لا في منكم من قال، يوجد هناك من أئمتكم من علمائكم من قال بتحريف القرآن، تمام؟ نعم؟ ما بقول لك الكليني صاحب المجلس قال، يعرف كيف أكثر من واحد منهم قال، لكن بنقول من قال بهذا القول حكمه عندنا الكفر، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، واضح؟ لكن أيضا نقول ليس جميع الشيعة من يقول بهذا الكلام، هم طبعا ستجد يعني كثير منهم، وحتى من يدعي العلم والتحقيق والتدقيق ونحو ذلك يحاول تقريب وتسويغ هذا الرأي، فيقول السنة قالوا بنسخ القرآن، وليس هناك فرق كبير بين النسخ وبين الزيادة والنقص، لا يوجد فرق كبير جدا، لأن السنة ما قالوا إن هناك يد آدمية وإرادة بشرية تدخلت في القرآن فنسخت، النسخ يكون بكلام الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يريد ويضيف ما يشاء، والنسخ من حيث ما هو حكم عقلا جائز وشرعا واقع، سواء بين شريعة وشريعة وفي داخل الشريعة نفسها، فأهل السنة لم يحيلوا النسخ، يعني لم يرجعوا فعل النسخ لإرادة إنسان أو مخلوق، بل أحالوه يعني أرجعوه لله سبحانه وتعالى، ما ننسخ من آية أو ننسها هذا بفعل الله سبحانه وتعالى وهذا جائز، ولكن أنتم أيها الشيعة لم تقولوا إن الذي يعني زاد في القرآن أو نقص من القرآن هو الله سبحانه وتعالى، وإلا فعلا بصير حكمنا حكم النسخ هذا، لكن قلتم إن بعض الصحابة تلاعبوا في القرآن، إذا أنتم أرجعتم زيادة في القرآن أو النقص إلى غير الإرادة الإلهية، هذا هو محل التكفير، ولذلك من يقول منهم بأنه نحن والسنة سواء، هذا واحد مغفل، وكثير يعني من عباقرتهم يقولون هذا الكلام للأسف، إذا حتى كمال الحيدر الذي يدعي التحادق يعني في العلوم يعني يطبق بين الأمرين ويقول هذا زي هذا، لا مش زي شتان، هذا هناك بعد كثير جدا، يعني فرق كبير جدا بين هذا القول وهذا القول، ولا يجوز لأحد من العقلاء أن يقول إن حكم النسخ عند السنة مثل حكم إيش، مثل القول بتحريف القرآن عند الشيعة، صح ولا لا؟ واضح إيش الفرق؟ لأنه التحريف زيادة أو نقصا هو عند من قال به من الشيعة، ليس بإذن الله سبحانه وتعالى، ليس بفعل الله، لكن السنة عندما قالوا هذا الله سبحانه وتعالى فعل هذا، وكل هذا مثبت في الكتاب مثلا، والله سبحانه وتعالى له أن يفعل ما يشاء، فشتان بين من يقول هذا وبين من يقول بحكم النسخ، والله سبحانه وتعالى أعلم. في حدا عنده سؤال؟ طيب، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال الطحاوي ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله تعالى. إيش يعني نماري؟ إن نجادل بجدال أو بناء على اعتماد والقول والاعتقاد بكلام غير حق، خلاص إذا تبين لنا الحق يجب علينا أن نتبعه، هي معنى لا نماري يعني لا نجادل من غير حق، لكن لنا أن نجادل بناء على أن نريد أن نعلم إنه ما القول الحق في الكتاب، لكن المراء هو الجدال إيش؟ بغير حق، الجدال بغير حق، نعم؟ اعتراض أو إنكار أو أي شيء، جدال بغير حق، إذا تبين لك أن هذا الحكم هو حكم من عند الله يجب أن تخضع له، لكن أن تقول لا، لكن لما كيف مثل المثال المرأة الذي ذكرناه في الأول، ما هو تبين لنا أنه الله سبحانه وتعالى شرع الزواج. الآن أنت لا يجوز لك أن تقولي أنا لا أؤمن بالإسلام الذي يقول بهذا، أو الإسلام لا يقول بهذا، هذا ميراث خلص، الإسلام لا يقول بهذا، لا يقول بهذا، إما أن تؤمني أو تكفري، وأنت حرة في الأمرين، يعني لك اختيار الإيمان أو اختيار الكفر، لكن ليس لك أن تقول، ولا لك أن تقول إن الله سبحانه وتعالى مثلا لم يأمرنا بصلاة، لم يأمرنا بزكاة، أو أن مفهوم الزكاة هو مجرد التطهر البدن، وهكذا. هذه أراء سفيفة جدا، شايف؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه كلها من أنواع المراء، ومثله الذين يقولون الآن إنه اليهود والنصارى غير مكلفين باتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من المراء بالباطل، وهذا نوع من التكلف والتعسف، وهو أقرب إلى الباطنية القديمة، أقرب حكم إلى الباطنية القديمة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. إيش يعني لا نقول بخلقه؟ يعني لا نقول بأنه أن البشر هم الذين افتعلوه، والبشر هم الذين اصطنعوه، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة سبق أن شرحناها بشكل مفصل. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لاحظ كيف الذنب من حيث ما هو ذنب، الذنب من حيث ما هو ذنب، إيش يعني مفهوم الذنب؟ أن يقع الإنسان، وأن يفعل الإنسان، أن يتلبس الإنسان، أن يقوم الإنسان بفعل محرم حرمه الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الإنسان يعلم أن هذا الفعل محرم أم لا؟ يعلم، المفروض أنه يعلم، لأنه قبل قيام الحج عليه هو غير مذنب أصلا، لأنه ممكن يكون مذنب لتقصيره بالعلم، لكن غير مذنب لفعل في هذا الفعل. مثل واحد مثلا لم يعلم أن مثلا من أركان الصلاة الوضوء، فقام مثلا، مع أنه هذا بعيد جدا، قام يتوضأ من دون ما يصلي مثلا، عفوا يصلي من دون ما يتوضأ، شايف؟ لم يعلم. لو فرضنا إنسان هذا وليس من قصوره مثلا، لذلك قلنا إذا كان مقصرا في طلب العلم هذا آثم لتقصيره، آثم لتقصيره. فإذا مثلا واحد سرق، يعلم أنه أن السرقة إيش؟ حرام، يتلبس بالسرقة عالما بهذا الحكم، فهو مذنب. طيب هل هو كافر بالله سبحانه وتعالى؟ طب ما هو فعل خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى، كيف مش كافر؟ ألم يفعل خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به؟ كيف لم يكفر بالله؟ لأنه يعلم ومذعن، وهو في أثناء سرقته يكون يعلم أنه يفعل إثما، ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، ويحاول إيهام نفسه لا إنه أنا يعني أتغافل، أو مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي هذا مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو إيش؟ مؤمن. هكذا فسرها العلماء، يعني بعض الأحاديث قالت فيكون إيمانه فوقه كغيمة، فإذا رجع يعني انتهى رجع إليه. هل يكفر الزاني؟ لا، لكن يكون متغافلا عن إيمانه، لأنه يصعب على الإنسان المسلم المؤمن المذعن لله أن يقوم يصعب، مش أنه يستحيل، أن يقوم بمعصية وهو مستحضر عظمة الله، فهو يتغافل عن عظمة الله، أو يتغافل عن هذا الذنب، ويوهم نفسه لأنه أنا مش مشكلة وبعمل. هاي معنى أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لاحظ كيف مش أنه حين يزني يكون كافرا، لا، يكون مستحضرا لإيمانه، يكون متغافلا عنه، لذلك يكون كالغيمة، ثم إذا انتهى رجع إليه، يعني استحضر فشعر بذنبه. لاحظ كيف المسألة. فإذا الذي يتلبس بالمعصية يكون كافرا أو لا يكون كافرا؟ لا، يكون عاصيا آثما فاعلا غير ما أمر الله سبحانه وتعالى، لكنه يكون إيش؟ مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. طب هل يكون شاعرا بعظمة الله؟ قطعا شعوره بعظمة الله في أغلب الأحوال يكون ضعيفا جدا أو غائبا عن نفسه، ممكن لغضبه، ممكن لشهوته، ممكن لأي شيء يكون غائب عن نفسه. فإذا انتهى استخطأ نفسه، ولذلك يجب عليه إيش؟ التوبة من الذنب. التوبة يعني الرجوع. إيش الرجوع؟ يعني رجوع كأنه فقد شيئا يجب أن يرجع إليه. لاحظ كيف؟ إيش هو الذي فقده؟ شعوره بعظمة الله، شعوره بأنه يجب أن ينصاع لأوامر الله، هذا الذي فقده بنفس المعصية. لكنه هل فقد إيمانه؟ لا. زي مثلا بعض الناس الإخوة مثلا ممكن يجي يتصور أنه عندما يفعل ذنبا يروح يتشهد. شو دخل التشهد بالفعل الذنب؟ ماشي، تشهد دائما، يعني ما في عندنا مشكلة، تشهد وكبر الله وسبح بحمده لكن انك تتشهد معنى ذلك انك انت لم تعلم حكما من الاحكام العظيمة الواضحة من احكام اهل السنة. ايش هو هذا الحكم؟ انك ظننت ان من يفعل المعصية فهو يكفر، فروحت يا مسكين تتشهد. لا، روح استغفر الله سبحانه وتعالى وسبح الله وعظمه في نفسك واطلب العفو منه. أما تتشهد كأنك كفرت نفسك. هذا يكون الواجب عليه إيش؟ إن روح يتعلم دينه، يتعلم دينه. وقد مر علينا أناس فعلا يعتقدون هذا الأمر، إنه يروح باعتقال بتشهد. لا، أنت بتشكك في إيمانك في هذه الحالة، تنفي أنك مؤمن أصلا، وهذه معصية أكثر لسه من المعصية التي تلبست بها، معصية لسه أكثر من المعصية التي تلبست بها. أمراض، نعم أمراض. عشان هيك إحنا دائما بنقول للناس إنه تعلموا علم التوحيد فإنه يعيد بناء شخصيتكم ونفسيتكم، يعيد بناءها، يعيد تركيبها، ترتيبها، بحيث يصير الإنسان راكب. حتى لو عصى رجوعه قريب بيصير، لكن إذا كان فاسد العقيدة غير عالم بالأحكام الدينية بيصير يصوغ لحاله أي شيء. الشيطان هنا بيلعب في راسه يمين يسار، أي وهم من الأوهام بيخترعه بيمشي عليه. لكن عندما يكون عالم خلاص العلم هذا يضبطه. لذلك أول شيء يجب على الإنسان العلم، العلم، وبعد هيك التزم قدر ما تستطيع. إن عصيت سترجع، علمك سيمسكك، سيثبتك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحل. طب إذا استحل هذا الذنب؟ طب إذا أذنب ولم يستحل ما كفر. طب إذا لم يذنب واستحل؟ شوف كيف المسألة. ما هو إذا أذنب واستحل كفر لذنبه أو لاستحلاله. طب إذا لم يذنب واستحل، إذا محل الكفر ما هو؟ الاستحلال. أيوة، بده يكون. ليش احنا شرحنا أنواع الذنوب وأنواع الأحكام الشرعية سابقا؟ بدك تطبقها هنا عليها. يعني واحد أنكر مثلا، أنت إيش، حنفي ولا شافعي؟ شافعي. مين مالكي ومين حنفي؟ مين شيخ؟ حنفي. أنت أنكرت مذهب الأحناف تكفر؟ هو أنكر مذهب الشافعي يكفر؟ لا، لأنه هذا ظنيات، صح ولا لا؟ فيجب أن يكون الحكم الذي تنكره، شوف كيف المسألة، من أحكام الدين القطعية. والله سبحانه وتعالى أعلم. بس خلينا نكمل الفقرة هذه ونشوف السؤال إن شاء الله. ولا نكثر أحدا من أهل القبلة بذنب، مش باعتقاد. ممكن واحد باعتقاد من دون ما يذنب يكفر. واحد يقول أنا لم أذنب ولم أعصي ولم أسرق ولم أظلم ولم أسب ولا ولا ولم، لكن اعتقد بعدم خاتمية ختم النبوة مثلا، هذا فعل ولا اعتقاد؟ كفر ولا ما كفر؟ كفر. وممكن يصلي ويصوم ويضل يدعو ويحب المسلمين ويحب الناس كلهم وكذا، لكنه كافر. واحد قال انه انا لا اعتقد انه مثلا، يعني اي حكم من هذه الاحكام، وليست يعني معصية بمعنى تلبس بفعل هو معصية، أنكر مثلا وجود الله، أنكر علم الله سبحانه وتعالى، وهكذا كل هذه الأفعال كفر، كل هذه الأفعال كفر، وإن لم تكن أفعالا يعني مثل الأفعال الصلاة والصوم والسرقة والقتل ونحو ذلك، ليست من أفعال الجوارح، هذه من أفعال القلوب. فأفعال القلوب لسه أخطر وأعظم شأنا من أفعال الجوارح، أخطر وأعظم شأنا من أفعال الجوارح. إيش السؤال يا شيخ؟ حسب، إذا كان مجتهد ينكرها، لازم عليه ينكرها. إذا كان مجتهدا وخالف اجتهاده اجتهاد المذاهب الأربعة يحرم عليه أن يتبع المذاهب الأربعة. بيكون بحكي لك بيكون أهبل واحد مسكين يعني. لا مذنب، لأنه هذا من اتباع العلماء عموما جملة حكم شرعي. ما نحكي لك إذا كان مجتهدا يجب أن يخالف، إذا خالف يعني إذا أفضى به اجتهاده إلى المخالفة يجب أن يعمل برأيه، وإذا كان مش مجتهد فحكمه في الشريعة إيش؟ اتباع العلماء. طب مين هم العلماء؟ فلان وفلان وفلان وفلان، تمام؟ طب أنت أنكرت كل العلماء، إذن أنت مذنب، أنت مذنب غصبا عن أبوك، أنت مذنب، لأنه لا يجوز لك أن تستحدث رأيا ولا أن يعني تجتهد بفكرك، لأنك لست أهلا للاجتهاد. حكم الشريعة فيك أنك يجب أن تسأل أهل الذكر، تتبع أهل الذكر، فأنت إذا لم تتبع أهل الذكر، لم تتبع أهل الفقه، بل اتبعت قولك ورأيك ولا رأي لك في هذه الأمور، فأنت عاصم. لكن هل هو كفر بالله؟ إذا كان نتيجة طريقته هذه الفكرية أفضت به إلى إنكار معلوم من الدين بالضرورة أو إنكار القطعيات، يكفر، يكفر ولا يعذر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أصلا الاجتهاد منه غير مطلوب فيه، هو نفسه هو تلبس وتكلف وتحمل شيء هو لم يطلب منه، فأفضى به هذا إلى إنكار ما لا يجوز أن ينكره، فيترتب عليه حكمه، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ولا نقول، يعني مع أننا لا نكفر، لاحظ كيف دقة الكلام، مع أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وضح كيف معنى تحليل هذه العبارة، إلا أنه قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، مش أن واحد يقول مع أننا لأننا لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله فلكل واحد أنه يعمل اللي بده إياه ولا يضيره شيء، لا، كونه لا يكفر ليس معنى أنه لا يضر، لا يكفر لكن يضر. وهذه العبارة الثانية، الجزء الثاني بالعبارة، ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله، لماذا؟ ليفرق بين مذهب أهل السنة وبين المرجئة. شوف كيف المسألة، لأنه المرجئة إيش بيقولوا؟ لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا إيش ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر إيش طاعة. يعني الكافر لا ينفع إنه بده يعني يروح يصلي وهو كافر، ما بتزبط، يروح يتعبد الله وهو كافر ما بتزبط، هاي معنى الطاعة. لاحظ كيف المسألة، فالمرجئة بيقولوا لا يضر، لا إحنا بنقول يضر، لذلك قالوا ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب بل يضره، لأنه هذا الضرر أولا ما إحنا قلنا بحسب مقتضى الأحاديث وبحسب ما نعايشه يعايشه الإنسان من نفسه، أنه عندما يعصي الله سبحانه وتعالى وهو عالم بأن فعله معصية، ما الذي يحدث في قلبه؟ ما الذي يحدث في نفسه؟ ألا يخفت جناب عظمة الله سبحانه وتعالى في نفسه؟ ألا يخفت محبته لله؟ ألا يعني تقل الأعمال الصالحة التي يقوم بها وهكذا؟ طبعا يضر، إذن يضر. طب لو هذه لو كانت المعصية لازمة له غير متعدية، ما في معاصي إيش متعدية، يعني واحد ممكن يعصي وتكون معصيته عليه، تكون معصية غير متعدية، يعني هو يفعل بنفسه ما يشاء مثلا، لكن في واحد يكون يسرق يقتل يتعدى، هذه معصية متعدية، يغتاب يظلم وهو إلى آخره، هذه المعصية يضر، نعم يضر غيره ويضر نفسه، يضر غيره واضح ويضر نفسه بنفس الضرر ما لو فعل معصية لازمة له. فإذا هل معنى قولنا بأنه لا يكفر العاصي معناه انه لا يضره، لا يضره. ايش وجه من وجوه الضار؟ قوة الإيمان، شدة الإيمان، استشعاره لعظمة الله يقل. يترتب أيضا على ذلك على المعصية إذا لم يتب وإذا لم يقبل الله سبحانه وتعالى توبته العذاب، العذاب. فكيف يقال إنه من قال بهذا الكلام هو أيضا وافق المرجئة؟ لا يجوز أن يقول أحد عن أهل السنة هذا الكلام أبدا. طبعا الأدلة الشرعية أيها الإخوة الأفاضل على أن المعاصي لا تستلزم الكفر واضحة جدا. يعني كثير من الآيات، أولا أول دليل على أنه المعاصي ليست جزء من الإيمان، هذا إن شاء الله سنناقشه بعد قليل إن شاء الله عندما نتكلم عن مفهوم الإيمان والإسلام، سنعرف أنه ليس من ضمن المفهوم أنه يعمل المعاصي أو لا يعمل المعاصي. هذه من لوازم الإيمان، من الأعمال التي تبنى على الإيمان، لأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، كلها الإيمان الذي به ينجو الإنسان من ماذا؟ مش من الدخول في النار، من الخلود فيها. الإيمان الذي نتكلم عليه وهو الذي يتحقق به النجاة في الآخرة، إيش معنى النجاة في الآخرة يا إخوان؟ عدم الخلود في النار، مش عدم الدخول فيها، لأنه في هناك يوجد فرق بين الأمرين. نحن نعتقد أن بعض أهل السنة سيدخلون في النار، شوف كيف؟ بعض أهل السنة، مش الشيعة ولا المعتزلة لا ولا الملاحدة، بعض أهل السنة سيعاقبون، سيدخلون النار، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى، بفضل الله، لن يخلدوا فيها. ليش؟ مش لأنهم من أهل السنة، لأنهم مؤمنون. وبعض المسلمين سيدخلون النار. ليش؟ لأنهم عاصون، لأنهم ظالمون، لأنهم مذنبون. لكن لا أحد من أهل الإسلام سيخلد في النار. إذن عندما نتكلم على النجاة في الآخرة في باب الإيمان والكفر، نتكلم على النجاة بمعنى ماذا؟ عدم الخلود في النار. لاحظ كيف المسألة. ولذلك إذا كان كلامنا على النجاة في الآخرة بهذا المعنى، فنحن نريد بالإيمان التصديق، نريد بالإسلام التصديق والإذعان، ولا نريد بالإيمان الأعمال، والأعمال يعني الطاعات مثلا والكف عن المعاصي. لا، لأنه إذا عملت معاصي أنت لا تكفر، فإن عوقبت ستخرج، إذا يتحقق النجاة، تتحقق النجاة. إذن تحقق النجاة بهذا المفهوم غير متوقف على ماذا؟ على عدم ارتكاب المعاصي أو على الالتزام بالطاعات، لا، هو متوقف فقط على ماذا؟ على الإذعان لله سبحانه وتعالى والإيمان به والإذعان لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يفعل طاعة، وإن لم يعصي، وإن عصى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا سيترتب عليه عذاب شنيع، عذاب كبير، لكن في نهاية الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من شعير، أو من إيمان، يعني من مثقال حبة من خردل من إيمان أو من شعير أو نحو ذلك، يعني شيء قليل جدا من الإيمان، اللي هو ماذا؟ الشهادة. والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل. النار وجهنم، يعني هي ممكن تطلق النار على جهنم وتطلق جهنم على النار، لكن يعني كثير من العلماء يفرقون ويقولون إنه النار مفهوم عام، يعني كل يوم القيامة في جنة وفي نار، تمام؟ النار طبقات، طبقة من طبقات النار جهنم، لكن النار طبقات كثيرة، فهكذا يعني يطلق بعض العلماء اسم جهنم على إيه؟ على جزء من النار، على موضع من النار. ولذلك يقولون مثلا بعضهم قد يقول، يعني هذا رأي، بعضهم قد يقول إنه جهنم بهذا المفهوم تخبو وتنطفئ. ليش؟ لأنها هي أصلا محل عقوبة من العصاة من المسلمين، لكن ليس معنى ذلك أن النار كلها تنطفئ ودار العقاب كلها يعني تفنى، لا، لأنها هي طبقات، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأيضا هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة ورد فيها أن مثلا الذي الناس الذين يقاتلون بعض القتال طبعا ويقتلون مثلا المؤمنين أو المسلمين أو الذين يزنون الذين يسرقون، الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حدودا، ولم يقل إنه الذي يسرق هو كافر، لا، تقطع يده مثلا، تقطع يده لكن ليس كافرا. الذي مثلا يقتل حدا يصلى عليه، صح ولا؟ طب يصلى عليه وهو كافر؟ لا، يصلى عليه لأنه مؤمن. طب لماذا قتلناه؟ لأنه هذا هو هذا هو عقاب مثلا من قتل نفسا عمدا مثلا، أو من فعل هذا الإثم، أو الذي يجلد، الذي مثلا يشهد بغير حق ويقذف مثلا يجلد مثلا، طيب هل يكفر؟ لا، لا يكفر. ليش؟ لماذا عذبناه؟ لأنه فعل معصية. فهناك شواهد كثيرة في الكتاب والسنة تدل على أن كثيرا من المؤمنين يفعلون المعاصي أو يجوز أن يفعلوا المعاصي، ولكن فعل المعصية لا تخرجهم عن كونهم مؤمنين. فهذا الدليل، هذا يعني هذا الطريق من الاستدلال، وعليه آيات كثيرة جدا جدا وحديث كثيرة جدا جدا، هو أكبر دليل بعد مفهوم الإيمان والإسلام على أن العاصي إيش؟ لا يكون كافرا، على أن العاصي لا يكون كافرا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا، مع أن القتال معصية، مع طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني حال كونهم من المؤمنين يقتتلوا، لأن هذا في يد الله سبحانه وتعالى، راجع لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجب بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، لكن الظن غالبا أنه يتوب. فهذا معنى والله سبحانه وتعالى أعلم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين، لاحظ، للمحسنين من المؤمنين، للمحسنين من المؤمنين يعني الذي تاب فأحسن توبته، أو أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، ولا نأمن عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا كله مرجعه إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل المختار، ولا يدخل أحد الجنة بعمله على سبيل الوجوب، بل هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فما بالك إذا كان هذا الإنسان قد افتعل معصية ثم تاب، فهل يقول إنه مجرد إني تبت يجب أن الله سبحانه وتعالى يغفر لي؟ لا، نظن أن الله يغفر لك، ندعو الله أن يغفر لك، لكن يجب أن تبقى على خوف من الله سبحانه وتعالى لكي لا تكرر أيضا هذا الذنب. قال الإمام الطحاوي: ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يعني الناس عموما، المسلمون عموما، نقول إنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنة. طيب سيدخلهم أم لا يدخلهم؟ بإذن الله سيدخلهم، قطعا سيدخلهم، لكن هل يجب؟ لا، لا يجب. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى ما يعني أشرنا أو ما ذكرناه قبل قليل، أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لكن كله بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه أصلا أصل الثواب وأصل العقاب غير واجب على الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة، خلافا لمن؟ لمذهب المعتزلة ومن تبعهم من الزيدية وبعض الإباضية والخوارج حتى يعني والشيعة الاثنى عشرية وغيرهم، أوجبوا على الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأمور بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح. وأهل السنة لا يجيبون هذا، لكن هذا يقولون إنه وعد من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. قال الإمام الطحاوي: ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. إيش يعني نقنطهم؟ يعني نيأسهم، يعني واحد أذنب خلاص نضلك إنك تصعبها على حالك، في الله سبحانه وتعالى جعل لك عدة طرق، استغفر الله سبحانه وتعالى، يعني لوم نفسك وبعدين امشي في طريقك، الله سبحانه وتعالى بيغفر لك. وبعدين ما احنا قلنا الله سبحانه وتعالى لم يجعل المعصية رديفة أو نقيض الإيمان، لا، المعصية رتبة أخرى في منزلة أخرى غير الإيمان. الكفر هو مقابل الإيمان، لكن المعصية تحت ذلك. لاحظ كيف، فواحد ممكن يطيع في بعض الجهات ويعصي في بعض الجهات عادي. ممكن واحد يجي يقول معقول في واحد مسلم، هل يعقل أن يوجد واحد مسلم يصلي ويصوم ويزكي ثم يظلم؟ ممكن عادي جدا. طب بنقول ممكن واحد يكون مسلم ويصوم ويصلي ويزكي ويحج ويكون في لجان المساجد أيضا، لاحظ كيف المسجد، ويروح يسرق من مصاري المسجد وياما ما أكثرها هذه صح ولا لا؟ ولا اللي بتنقطع يديهم هم إيش بيكونوا؟ مش بيكونوا مسلمين؟ اللي بنجلد ومش بيكونوا مسلمين، بيصلوا ويصوموا وبذكوا عادي جدا، لكن تعتريهم شهوة بيعملوا ذنب بتعاقبوا عليه. بس هذه المسألة. فواحد ممكن يقول إنه طب يا أخي معقول المسلم يفعل؟ طبعا عادي. هو المسلم، من قال لك أن المسلم يعني ملاك؟ والمسلم ليس ملاك، المسلم إنسان واقعي جدا، يتذكر الله، يؤمن بالله، أحيانا يستحضر الله فيتبع يعني هداه، وأحيانا يغيب عن الله سبحانه وتعالى فيتبع إيش؟ دنيا. هاي الإنسان المسلم، فيعود إلى الله ويتوب، وهكذا. هذا هو الإنسان، أغلب الناس هكذا على هذا النهج، وليسهم يعني أغلب الناس ليسوا أولياء بمعنى الولاية التامة. يعني هسه يجي يقول لواحد كل واحد مؤمن فهو ولي لله، هذا ولاية عادية من يعني الولاية الشائعة العامة، وليسوا أنبياء. الإنسان المسلم إنسان عادي يعصي ويخطئ ويتوب ويستغفر الله ويجاهد فيعمل صالحا ثم يعني يخطئ وهكذا. هاي الإنسان المسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. والأمن والإياس، يعني لاحظ الأمن إيه يعني الأمن؟ إنك تقول أنا ما دمت مؤمنا إذا قطعا سأدخل الجنة، الأمن. والإياس اليأس. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. إيش يعني ينقلان؟ يعني إنه إذا واحد يأس، ما إيش معنى يأس؟ إنه انقطع أمله من كل شيء. هذا الذي ييأس بيصير بعد ذلك عنده شعور بأنه ما الداعي أن أعمل، طب ما الداعي أن أكون مؤمنا. هذا اليأس نوع من المرض النفسي الشنيع جدا الذي يفضي بالإنسان إلى الإلحاد. وكثير من الناس، يعني كثير من الناس أحد أسباب إلحادهم هو أنهم يائسون، ييأسون من روح الله سبحانه وتعالى. لذلك كثير من أنواع الإلحاد تعالج إيش؟ بالمواعظ. يعني كثير من الملحدين يحتاجون إلى موعظة، يحتاجون إلى تعامل حسن. ليس كل أصناف الإلحاد على فكرة يعني معناه أن واحد عقلاني وفكر وفعلا وصل إلى أنه لا يوجد إله أو لا، مش هيك. في كثير من أنواع الإلحاد ناس مساكين، يعني أشقياء بشهواتهم، أشقياء بدنياهم، يمكن التربية لم يعني تكسبهم يعني ملكات، ولم يعني يكتسبوا بها يعني قوة تصرفهم عن الآفات ونحو ذلك. هؤلاء يصيرون ملاحدة. فهذا الصنف من الإلحاد يحتاج إلى إيش؟ إلى نوع من الموعظة، نوع من الرعاية، نوع من القدوة، وهكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم. وكثير من الناس الذين يعني يعتمدون على مشكلة الشر، إنه يا رب لماذا في حروب، يا رب لماذا في ناس مرضى، هؤلاء يحتاجون إلى نوع من الموعظة أكثر من يعني فهم عقلاني. لاحظ كيف المسألة، نحن لا نقول إنه الفهم العقلاني والتقرير والتوضيح لعقائد الإسلام لا يفيد، لكن ليس هنا سر يعني شفائهم من أمراضهم، لا، السر هنا محاولة وعظهم، محاولة جعلهم يقتدون بالناس، يتعرفون على أخلاق الناس، يعني يدربحوا حالهم أكثر في العالم شوية، يعرفون الله سبحانه وتعالى أكثر. يعني كثير من الناس هؤلاء يقولوا يا رب أنا دعوت فلم تستجب لي، فأنا خلاص زعلت ويأست وبدي أبطل أدعو، يعني سأكفر مثلا. ومن قال لك إن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أنه إن دعوته سيستجيب لك كما تريد بالضبط؟ الأحاديث النبوية صريحة في عكس ذلك، قد يدخرها لك في يوم القيامة وقد يستجيب لاحظ قد يستجيب، احنا لا نقول ان الله سبحانه وتعالى يستحيل ان يستجيب، قد يستجيب لكن لا يجب عليه ان يستجيب على النحو الذي انت طلبته، قد يستجيب وقد يستجيب بنحو اخر، ما في هناك اشكال. لكن انت عندما يعني تضيق الامور تحجر على الله سبحانه وتعالى، انت يترتب على ذلك عندك ايش؟ فساد في العقيده، فساد في النفس، ف تبتعد عن الله سبحانه وتعالى، يترتب عندك في نفسك إيش؟ نوع من اليأس، وتثبت نفسك، يصير عندك شعور الإيمان أقل. ليش؟ لأنه فهمك لهذا الحكم غير صحيح، فهمك لهذا الحكم غير صحيح. وكثير من الناس سبحان الله الذي يعني الذين يعني كنا نتكلم معهم وما نزال بيجوا من هذه الناحية، إنه نحن إذا كان في هناك إله لماذا يعني يسمح أن المؤمنين أو المسلمين يكونون ضعفاء مثلا؟ طب هو الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أنه كل واحد مؤمن لازم يخليه أحسن واحد في العالم وأغنى واحد في العالم وأقوى واحد في العالم؟ طب من وين جبتوا هذا الكلام؟ هي دار امتحان ودار ابتلاء يا إخوان. وكثير من الأمور الله سبحانه وتعالى لم يعدك فيها بشر ولا بسوء، أنت موكول بحسب كسبك، بحسب كسبك وظرفك، ويجب عليك أن تخضع لله سبحانه وتعالى وتعلم أن هذا المقام الذي أقامك الله سبحانه وتعالى فيه هو نوع من الابتلاء والامتحان. لا يجوز لك أنك تتخيل يا رب ما هو في واحد عنده ملايين الدنانير أو 6 كيلو ذهب، أنا ما عنديش إلا 1 غرام لازم أصيد زيه. لا، الله سبحانه وتعالى لا علاقة له بهذه الأمور. لاحظ كيف المسألة، لم يأخذ على نفسه أنه كل مؤمن لازم أعطيه في الدنيا 27 كيلو ذهب مثلا، أو يكون راتبه 2000 دينار. ما الإيمان ليس له علاقة بهذه المسائل يا إخوان. وكثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل نرى أنهم يعني يمتهنون الإسلام أو المسلمين، يكونوا من المسلمين لأجل مثل هذه التوهمات، وفي الوقت نفسه يأتي واحد ويقول من الطرف الآخر إن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فينا إلا الأفضل. زي واحد من المغفلين إيش قال قبل فترة، إن الله يتحرى دائما الأصلح، يتحرى دائما الأصلح للمسلمين. من أي باب يعني تقول هذا الكلام؟ من أي باب تقول هذا الكلام؟ هذا انحراف في العقيدة وانحراف حتى في فهم الواقع. يعني الذي يرى الواقع لو كان يعتقد فعلا أن الله سبحانه وتعالى يفعل دائما الأصلح، ثم هو أهل السنة دائما قالوا ألم يروا إلامه الأطفال، ألم يروا كيف تقولون إن الله سبحانه وتعالى يفعل الصلاح في الدنيا وفي الدين، ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى يخلق الألم في الأطفال، ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى يرى هذه المظالم وهذه الحروب وهذه النكبات، كيف تقول إن الله دائما يتحرى الأصلح أو يفعل الأصلح؟ طب لو كان يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك هل يسمح بهذه الأمور؟ فلماذا تنطق بهذه العقيدة البائسة؟ هذا كله يعني من الانحرافات وله أسباب أخرى، والله سبحانه وتعالى يتغمدنا وإياكم برحمته. قال وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني لا تيأس ولا تأمن، تقنط، لا تيأس عفوا فتقنط ولا تأمن إيش؟ بتصير أنت يعني لا تفعل الأفعال ولا تحرص على الإيماء على الصلاة ولا تحرص على ليش؟ لأنك أنت خلص مأمن على نفسك، فاللي مأمن على نفسه إيش بيعمل؟ بيبطل يشتغل، خلص أنا في الآخر يعني ناجي، لا في الآخر ناجي، لكن الله أعلم كم من السنين سوف يعذبك الله سبحانه وتعالى لأجل نقوصك عن الالتزام بالطاعات، ولأجل إيش؟ افتعالك وفعلك لهذه الآفات من السيئات. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، على نفس المعنى السابق. الجحود يعني إيش الجحود؟ الإنكار، التكذيب. ولا يشترط طبعا في الجحود التلفظ، الجحود لا في القلب، يعني واحد حتى ما احنا قلنا انه بعض الناس قد يظهرون الشهادتين وتراهم في المساجد لكنهم إيش؟ منكرون لبعض أركان الإيمان في نفوسهم. فلا يشترط في الجحود ماذا؟ التلفظ بما يجحد به، بل يكفي الاعتقاد ليخرج من الإيمان. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا إن شاء الله نشرحه في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم.